الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. دائما محمد الزركشي وش قال على الإزرار؟ توجيه يعني ولا إزرار. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة باب صدقة التطوع، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. في هذا دلالة على أن المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها من طعامهم غير مفسدة، والإفساد يكون بالإسراف، الشيء المعتاد والشيء اليسير. كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما اكتسب، وللخادم كذلك، كل لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. هذا من فضل الله، هذا راجع إلى يعني أن المعين على الخير شريك، المعين على الخير. فالمرأة الصالحة يعني تحسن إلى زوجها، تحسن إلى زوجها بأن تنفق من طعامه، طعام البيت، الشيء الذي ينتفع به المسكين وهو لا يضرهم ولا ينقص، لا تضر بنفقة أولادها. غير مفسدة. أعد الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها، الله، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. هذا فيه الترغيب في الصدقة والتعاون في ذلك. ينبغي للزوج أن يعني يشجع زوجته على ذلك، ويشكره ويشكر لها إذا يعني علم بذلك، لأنها تحسن إلى زوجها قبل أن تحسن إلى نفسها، تحسن إلى زوجها بهذا الإنفاق الذي لا يضر، إنفاق لا يضر. وقال من طعام، لاحظ من طعام، لأن الطعام في الغالب يصبح فيه فضل، يعني شيء من نوع مستهلك، لكن ما النقود لا، ما تنفق من النقود إلا بإذن، إما إذن عام أو إذن خاص. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. في هذا الحديث أنه جواز صدقة المرأة على زوجها، وعلى ولدها، هذه صدقة التطوع، لأنها قالت: إنك أمرت بالصدقة. فأراد وقال: ولو من حليكن. فلما أراد تصدق قال لها ابن مسعود: يعني أنا وولدي يعني في حاجة. فسألت النبي، لذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: زوجك وولدك صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أعد الحديث. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله. هذه زينب التي وقفت عند الباب ومعها، اختصر المصنف الحديث، ومعها امرأة من الأنصار أخرى، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم إن بالباب زينب، فقال أي الزيانب؟ فقالوا امرأة ابن مسعود. نعم. فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي اليوم يوم العيد كما تقدمنا، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه ولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. لا إله إلا الله. هذا في صدقة التطوع لا كلام ولا إشكال، لكن يبقى مسألة الزكاة، الذي يظهر أن الزكاة كذلك، المرأة يمكن أن تعطي زوجها لينفق على نفسه وعليها وعلى ولدها، أما الزوج فلا يعطي زوجته، لأن نفقتها واجبة عليه، وبإعطائها الزكاة يقي ماله، يوفر على نفسه. إشكال عندك في الشرح؟ فيه ذكر خلاف المسألة. قل الكلام. أحسن الله إليكم. تقرأ البسام ولا الصنعاني؟ لا البسام أحسن الله إليكم. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا فضل صدقة التطوع. نعم. بعده ثم عاد ذكر خلاف العلماء أحسن الله إليكم. قال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، وذلك أن نفقتها واجبة عليه مستغنية بها عن أخذ الزكاة. طيب اللي بعده. واختلفوا في دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، فذهب الحنفية والحنابلة. إيش يقول؟ فذهب. واختلفوا في دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، فذهب الحنفية فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يجوز، لأن الزكاة تعود إليها بإنفاقه عليها. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يجوز، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، واختاره القاضي وأصحابه والشيخ تقي الدين وغيرهم. فمن قال إنه لا يجوز حمل هذا الحديث على صدقة التطوع وليس صدقة الواجبة وهي الزكاة. والدليل على ذلك قولها: كان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، ولم تقل أتصدق منه أو زكيه. وأيضا فإن هذا كان منها بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث على عموم الصدقة، فبادرت رضي الله عنها بما يعني هو يرجح. نعم. كان يرجح المذهب. نعم. نعم. قال: ولكن آخر شيء، قال: ولكن الراجح هو القول الأول، وأن المراد به هنا صدقة التطوع. قال في عون الباري: السياق يرجح النفل، ويدل عليه الرواية الأخرى: تصدقنا ولو من حليكن، فإنها تدل على إرادة التطوع به، جزم النووي. كما يدل على صحة هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة إجماعا، فتعين إرادة صدقة التطوع. هي تبي تعطي الزوج والزوج ينفق عليهم. انتهى انتهى. أحسن الله إليكم. الله المستعان. شو اللي بعدها الحديث؟ حديث المسألة. أحسن الله إليكم. ينتهي الباب هذا. انتهى الباب؟ أقول أحاديث المسألة بقية. إيه؟ أحاديث المسألة. لا كيف عليه، موضوع طويل، موضوع فيه. نعم بعدك. هذا ما في شرح شو يقول؟ شو فيه؟ والله هذا اللي يظهر إن شاء الله، حتى لو لم يرد هذا الحديث. يعني الموجب لمنع الزوج هو وجوب النفقة، هي ما تجب عليها النفقة، ما تجب عليه. واضح إن شاء الله. نعم.